إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من آعن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان. فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران. فيه شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد حيرة الحيران وبه النفوس يزول عنها غلها وبه القلوب تعيش باطمئنان. فاقرأ فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. واتلُ الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان. فاقرأ فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. واتلُ الكتاب واتلُ الكتاب واتلُ الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان. طهر به أسماعنا وأزح به صدأ القلوب بأعذب الألحان. وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن. فلحسن صوتك حلية القرآن. وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن. سيظل قرآن الإله سيظل قرآن الإله سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنواني. واتلُ الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان. طهر به أسماعنا وأزح به صدأ القلوب بأعذب الألحان.